يقول ما معنى المن؟ المن بمعنى أنك تتكره البذل له ولا تعطيه بنفس طيبة، وإنما تعطيه ونفسك تمن عليه بهذا الشيء، فكأنك تبذل فضلك عندما تعطيه وتريده أن يخضع لك ويذل لك. يقول وما معنى إلحافة؟ يعني لا يطلبون من الناس وهم في حال شدة وفي حال فاقة. يقول إذا كان الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، أين يكون الأغنياء في هذه الفترة؟ يكونوا في الحساب، من أين لك وفيما أنفقت، منين جاك الريال هذا ويوم جاك بسويت فيه، هذا هو الحساب. ولهذا سيسأل كل إنسان 4 أسئلة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كل واحد من الناس سيسأل هذه 4 أسئلة يوم القيامة. كل إنسان الآن يعد الجواب، اللي يريد الجواب السهل يسلك طريق واضح، واللي يريد حساب عسير يسلك الطرق الأخرى المنتوية. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم ابن آدم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذا أسئلة الآن، السؤال موجود، فما علينا يعني طرح هذا السؤال ليس في غش. الإنسان اللي يهرب أسئلة الامتحان يقال غشش. الآن السؤال مطروح أمامكم، ما عليكم إلا أن تكتبوا الإجابة الآن وتعدوها وتستعدوا لها. يقول: لماذا سميت الصدقة الواجبة بأوساخ الناس؟ أليس من الأفضل أن تسمى بطريقة لائقة، حيث أن الله تعالى قال: أنفقوا ما تحبون؟ الله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. هذا كلام الله جل وعلا. فأنت لما تخرج المال تتنظف أنت ومالك وتزكو نفسك. والزكاة إذا خلطت المال ولم تخرج صارت سببا في هلاكه وإتلافه ونزع البركة منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الصدقة مالا قد إلا أهلكت، فتنتزع منه البركة وتكون سببا في إتلاف رأس المال. وقال عليه الصلاة والسلام: ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. يقول: ما وقت صلاة الضحى ومتى خروج وقتها بالنسبة للساعة اليوم؟ وما هو مقدار الريال التي تجب فيه الزكاة وكم فيها؟ صلاة الضحى من ارتفاع الشمس مقدار 2 متر إلى قبيل الزوال بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. يعني مثلا في مثل اليوم هذا من حوالي الساعة 6:30 صباحا إلى الساعة 12:10 أو 12:05، هذا وقت صلاة الضحى بالنسبة لمكة. أما مقدار الريال الذي تجب فيه الزكاة فهو ما يوازي 56 ريال من الفضة، وهي قد تكون قيمتها عند الصرافين أو عند الذين يتعاملون بالفضة حدود 400 إلى 350، فهذا هو نصاب زكاة الريال الورقي، وهي ما يعادل 20 مثقال أو 200 درهم. فإذا كان المال الذي عندك قليل جدا في حدود 400 إلى 500، اذهب إلى الصواغ واسألهم 200 درهم أو 20 المثقال كم قيمتها بالريال الورقي، ويخبرونك بذلك. إذا كانت تساوي هذا المبلغ الذي عندك فأخرج الزكاة، وإذا كان ما عندك إلا أقل منها فلا زكاة عليك. هذا يسأل يقول: المصلي في الحرم هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول: ينظر إلى موضع سجوده أثناء الصلاة. يقول: من هم الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، أو لا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر، وهكذا. فهذه الآية تقول: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني سهوا عنها، لم يقل سهوا فيها، لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. فإن الإنسان يسهو في صلاته، وهذا معرض له كل إنسان، لكن الذي ورد ذمهم في هذه الآية هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقد أعد الله تعالى لهم ويل، وويل واد من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من شدة حره. أعده الله للذين يصلون، ليس لتارك الصلاة، وإنما يؤدونها متأخرين، مؤخرونها عن وقتها. وهذا يبين لنا عظم فضل صلاة الجماعة، وخطر التهاون فيها، وعظم وزر من أخر الصلاة عن وقتها. هذا يقول: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة في الحرم؟ نقول: نعم، المرأة تصلي صلاة الجنازة، لأن الصلاة دعاء للميت، وهذا مطلوب من كل ذكر وأنثى. والممنوع منه المرأة هو تشييع الجنائز وزيارة المقابر، فهذا محرم عليها. وأما الصلاة فإنها جائزة ومطلوبة منها. يقول: هل يعذر أحد بالشرك بسبب الجهل في هذا الزمن؟ لا، لا يعذر. كل إنسان في هذا الزمن قد بلغه أن هناك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها التوحيد، وأن لا إله إلا الله، فمن لا يريدها ولا يرغب فيها فقد قامت عليه بالجهل. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر علما أنه سوف يبقى حتى صلاة الظهر؟ نقول: هذه لا تسمى وداع، الوداع هو الذي يسبق السفر بقليل، لو طاف قبل الظهر وسافر بعد الظهر لا شيء فيه. أما أن يطوف بعد صلاة الفجر ولا يسافر إلا بعد الظهر فهذا لا يعتبر طواف وداع. يقول هل طواف الوداع للعمرة واجب؟ نقول الطواف الوداع واجب للحج ومن ترك فعليه دم، وأما العمرة فليس هناك دليل واضح يدل على لزومه، والأولى للإنسان أن يطوفه للخروج من الخلاف، فإذا لم يطوف فإنه لا شيء عليه، لكن الأولى أن يطوف. هذا يقول انه سبقا ادى عمرة لنفسه ويريد ان يعمل عمرة ثانية من مسجد التنعيم لعمرة للوالد الوالدة المتوفاة او للوالد المتوفى او للقريب ونحو ذلك، فما حكم ذلك؟ هذا سبقا اجبنا عنه كل ليلة، ونقول ان الانسان اذا اتى وادى العمرة فالاولى والافضل له ان لا يخرج إلى التنعيم ولا يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الشيء ولم يرغب فيه ولا عمل أحد من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم ولم يحرم أخوها، فأخذ من هذا العلماء جواز ذلك وعدم فضيلته. فإذا أن إنسانا عمل هذا العمل فنقول إنه جائز لكنه ليس فاضلا. أما لو خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت أن ترجع إليها في نفس اليوم فنقول ارجع وأنت محرم. فلو أن إنسان أدى العمرة في الصباح وعنده عمل في جدة أو مكان آخر خارج مكة مثل الشرائع أو مثل التنعيم أو غيرها، وبعد أن انتهى من عمله أراد أن يرجع إلى مكة، فنقول تأتي محرما أفضل لك سواء كان عنك أو عن غيرك. أما الذي غير مرغب فيه هو أن تترك الحرم وتخرج لأجل تكرار العمرة، فبقاؤك بالحرم تطوف أفضل لك من ذهابك لتكرار العمرة وإن كان هذا جائزا. يقول إذا كان إنسان يريد أن تكون نيته نية صالحة في نفقته على عياله فكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن ينوي الإنفاق عليهم وإعفافهم والتوسعة عليهم طاعة وقربة لله. هذا يقول إذا وجدت مبلغا من المال في أي مكان وتصدقت به هل الصدقة لي أم لمن ضاع منه المال؟ أولا يجب أن نفرق بين المال الذي وجدته هل هو في مكة أو في غيرها. إذا كان المال في مكة فلا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا كنت على استعداد للبحث عن صاحبه حتى تجده، ولو لم تجده إلا بعد 30 أو 50 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مكة ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فهل أنت على استعداد للإنشاد والبحث عن صاحب هذا المال حتى تجده أو لا؟ إن كنت على استعداد فخذ المال، وإن كنت لست على استعداد فاترك المال ولا تمتد إليك يده، لأن هذا البلد آمن فيجب أن يبقى كل شيء فيه آمنا. وأما إذا كان خارج مكة خارج حرم مكة فإنه يلزمك أن تعرف هذا المال مدة سنة، في الأسواق والمجامع وعند أبواب المساجد ونحو ذلك ووسائل الإعلام الحديثة. فإذا مضى سنة من التعريف ولم يأتك صاحبه فإنه يجوز لك أن تتصرف فيه لك. فإذا جاءك صاحبه بعد سنوات ووصفه لك فتدفع له مثله أو قدر قيمته. هذا هو الواجب عليك. فلو تصدقت به ونودت به أن يكون عنه فجاءك وطالبك بالمال وقال أنا أريد حقي فإنه يلزمك أن تغرم له هذا الشيء وتصير الصدقة لك وهو تضمن له حقه. فاللقطة شأنها عظيم لا يستهين بها الناس. كثير من الناس يسأل الآن وجد 100 ريال أو 200 ريال في الحرم وأخذها خشية أن تسرق. الذي يسرقها يأخذها أنت وإياه في حال متقاربة لأنه لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال إلا إذا كنت تعرف صاحبه أو أنك على استعداد أن تذهب به وتبحث عن صاحبه حتى تجده. والله تعالى يقول أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا والتين والزيتون وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذه خصوصية لهذا الحرم فلا يعتدى على الطير ولا يعتدى على الصيد ولا يعتدى على العشب ولا يعتدى على المال المرمي. كل هذه يجب أن تبقى في المكان واحد تمتد يده إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يقول هل يجوز لي أن أتصدق وأنا علي أقساط شهرية بحيث أن تسديدها شهريا؟ نقول إذا كانت زائدة عن الأقساط الشهرية التي تحل عليك فأرجو أن لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول هل على الجمال أو الإبل الوقف زكاة وهل يجوز بيع بعض منها وطعام الباقي منهن؟ إذا كانت الإبل وقفا على جهة خيرية فإنها لا زكاة فيها. أما إذا كانت وقفا على أفراد وهي سائمة بمعنى أنها ترعى أكثر الحوض فالذي يظهر عليه أن فيها الزكاة. لنتاجها وتكاثرها لأنها تنمو وتتكاثر وهي سائمة. أما إذا كانت تعلف فلا زكاة فيها. ويجوز بيع بعضها للإنفاق من قيمتها على بقيتها. يقول بعض الناس يسرفون في إقامة الولائم حيث يزيد الأكل ثم يرمى في النفايات فما رأيكم؟ رأينا كما ترى أنها ترمى في النفايات وهذه نعمة من الله لا يجوز رميها في النفايات ولا يجوز في الأصل وضع شيء زائد عن الحاجة. فإن وضع على قدر الحاجة وتخلف بعض المدعوين وتوفر شيء من الطعام فينبغي أن يعطى للمحتاجين. والغريب أن الناس يهتمون ويتعبون ويجتهدون في إعداد الطعام، فإذا أكلوا وشبعوا وانتهوا لا يبالون بهذا الطعام الجيد أن يرموا به مع النفايات، وهذا بلا شك أمر منكر ومعصية، لأنه يرمى مع حفائض الأطفال، وهذا فيه قبح وجحد للنعمة ونكران لها، فلا يليق بالمسلم بحال إذا انتهى من الطعام أن يرميه، وإنما الواجب عليه أن يذهب به ويعطيه المحتاجين كما كان قبل ذلك اجتهد في جمعه وإعداده وترتيب إيصاله حتى وصل إليه. يقول إذا لم يجد الإنسان أحدا يأخذه، نقول في هذا الوقت ليس فيه صعوبة، لأن الإنسان قد يكون عنده ثلاجات أو نحوها يحفظه بها، ووسائل التبريد متوفرة في هذا الوقت، وهناك جمعيات في كل بلد تقبل الأطعمة وتحفظها عندها وتوزعها، ولو يبقى عندها أسبوع أو أسبوعين، وهذا من فضل الله تعالى، فلا حجة لأحد أنه يقول لا أجد من يأخذه. يقول هل تكشف المرأة وجهها في العمرة والحج في ظل ظروف هذا العصر من زحام وغيره؟ نقول المرأة يجب أن تغطي وجهها، هي تمنع عن لبس قفازين في يديها، وتمنع عن لبس النقاب وهو غطاء الوجه الذي فيه فتحات للعينين، وأما غطاء الوجه كاملا فإن هذا واجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بذلك، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. فيجب على النساء أن يتحجبن ولو كنا محرمات إذا كنا بحضرة الرجال. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.